أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إذن كنا تكلمنا عن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء في القرآن عن السماوات والأرض وقلنا العلماء قالوا ومعنى الآية أي وسعها أي جعلها صالحة والعمارة وليس ما سطحت أنها يعني مسطحة كلها لأنها ورد أنها شكلها بيضوي شكل الأرض بيضوي وليس مسطحة ولكن الأرض واسعة واسعة جدا لهذا هناك أشياء ما وصلوها الناس رآها بعض الناس ورد أن الصحابي تميم بن أوس يعني تاه هو من معه في السفينة في جزيرة ووجدوا من وجدوا مسيح الدجال مكبلا بالسلاسل وسألهم أسئلة هل حصل كذا كذا بلسان عربي ومنها أنه قال هل ظهر النبي العربي ثم رجعوا ونزل الوحي على النبي بمثل ما رأوا وورد في القرآن يأجوج ومأجوج على الأرض ولا يراهم الناس ورد في سورة الكهف معناها واسع الأرض كبيرة جدا الأرض وهي الأرض الأولى هي الأرض الأولى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن هناك سبع أراضين هذه الأولى وهي الوحيدة التي عليها البشر الأراضي الأخرى فيها البهائم فيها الجن وليس فيها الشجر كذا ولكن ليس فيها إنس إلا هذه الأرض طبعا الأرض ثابتة إجماع هذا الإجماع أنها ثابتة ومن الله ذكر عن ماذا قال تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون يعني ما الذي يتحرك ويدور وكل في فلك يسبحون القمر والشمس والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم يعني هذا أثر من آثار قدرته سبحانه وتعالى كيف الشمس تتحرك وثابتة بقدرة الله هذا ثابت في القرآن نحن نصدق ماذا ما ورد في القرآن يعني واضح والذي يعني ما فيش غلط القرآن لا يجوز تشكيك القرآن قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إذن هناك سبع سماوات السماء الأولى من بعدها لا نراها والسماوات الله تعالى قال طباقا يعني لا السماوات يعني ليس كالأرض فيهاش يعني وديان ومرتفعات يعني مستوية ويعني السماء ليس مجرد الهواء هي يعني تأتي السماء بمعنى فراغ ولكن مقصود هنا السماوات الأجسام الصلبة ورد سمكها 500 عام كل سماء، وما بين السماء وأخرى 500 عام، ولها أبواب. سيدنا عيسى ورد أنه يعيش في السماء الثانية وسينزل. ما في السماوات، قال عليه الصلاة والسلام، موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، يعني ممتلئة بالملائكة الذين يعبدون الله، مع أن الملائكة يصلون الصلوات خمس، الملائكة يصلون الصلوات خمس، لكن لا هم لا يقولون لا يشربون. ورد أن الإنسان إذا صلى في البرية بأذان والإقامة جماعة هكذا في البرية يصلي معه يعني صف طويل من الملائكة، كان صلاة صحيحة بالطبع. إذن وهناك سبع أراضين، في الأرض السابعة هناك سجين مكان لتعذيب الكفار، في الأرض السابعة سجين، تحت الأرض السابعة هناك جهنم، منفصلة جهنم، تحت الأرض السابعة هناك جهنم، وفوق السماء السابعة هناك الجنة. إذن نحن نؤمن بما ورد في القرآن والحديث، وليس خرافات يقولها بعض الناس. بعض الناس يحكي لك خرافات كأنه هو حاضر. الله تعالى قال: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذن نحن نصدق ما ورد في القرآن. Donc on a parlé de ce que le prophète et le Coran nous ont appris concernant les cieux, la terre. Il y a sept terres et sept cieux. Ça c'est dans le Coran. Ça c'est la première terre. Et au-dessus il y a le premier ciel qui est très loin. Et les cieux ils sont plats. Mais la terre non. Donc mais les cieux ils sont plats, il n'y a pas de montée, descente, ils sont plats. Et chaque ciel il a une épaisseur de 500 ans. Et chaque entre ciel à un autre il y a 500 ans. Et Sayyidina Isa par exemple il vit dans le deuxième ciel. Et dans le hadith il n'y a pas l'emplacement de quatre doigts sans qu'il y ait un ange debout, assis ou prosterné, il évoque Dieu. C'est-à-dire en dehors des cinq prières, parce qu'il est confirmé que les anges, ils font les cinq prières. Les anges, ils font les cinq prières. Mais les anges, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas. Et il y a cette terre, et ça, c'est la première. Et c'est séparé. Chaque terre, elle a l'épaisseur de 500 ans. En dessous, dans la septième terre, il y a un endroit pour châtier les mécréants. Entre la vie et la mort, enfin entre la mort et l'au-delà, je veux dire, entre la mort et la fin du monde, ils se font châtier les mécréants dans cette djinn. Entre la mort et jusqu'à la fin du monde. Et sous la septième terre, il y a l'enfer qui est séparé. Et au-dessus du septième ciel, il y a le paradis qui est séparé. Taba, Allah Ta'ala. خالق المكان والزمان لا يجري موجود بلا كيف ولا مكان ولا زمان ليس كمثله شيء كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائب المتدعى أبو جعفر الطحاوي هذا يعلم فيه من مصر بلدة في اسمها طحا يعلم أكثر من ألف سنة عنده أكثر من ألف سنة وغيره علماء أهل السنة. Donc, bien sûr, Dieu, il a créé l'espace, le temps, il existe avant l'espace, le temps. Il n'est pas concerné par l'endroit, l'espace. Attribuer cela à Dieu, c'est du shirk. Comme a dit un grand savant très connu, plus de 1000 ans, Abu Ja'far al-Tahawi, en Égypte, il dit, Dieu est exempt des limites, des fins, des membres, des organes. Il n'est pas contenu par les six directions comme le sont l'ensemble des créatures. Et Dieu a créé, bien sûr, l'univers, il n'en a pas besoin. Il n'a besoin de rien. Allah خلق العالم لا يحتاج إليه غني عنه. لو أراد كما قال ابن رسلان أحدثه لا لاحتياجه الإله، ولو أراد تركه لما ابتداه. يعني الله خلقه لحكمة ولا يحتاج إليه، ولو شاء لما خلق هذا العالم. Dieu bien sûr a créé l'univers pour une sagesse. Mais s'il voulait, il l'aurait pas créé. Il a pas besoin. Il a besoin de rien. Donc, et on a dit dans le Coran, Allah nous apprend aussi des choses, par exemple, qui montrent que la terre elle est grande, qu'on ne connaît pas tout ce qu'il y a, tous les endroits, parce que dans le Coran, sur le cas, il est cité qu'il y a le peuple Jouj et Majouj, Gog et Magog, ils sont quelque part sur la terre. Et dans le hadith, un compagnon avec des gens avec lui, ils sont perdus en mer, ils ont attiré sur une île, ils ont trouvé Dajjal sur une île enchaînée. Il leur a parlé en arabe. Et après, le prophète, il a reçu la révélation de ce qu'ils ont vu. Parce qu'ils sont revenus, ils ont raconté au prophète. Dajjal, le faux messie, il était sur une île enchaînée, ils l'ont vu. Le compagnon, il s'appelle Tamim ibn Aus. Et le Coran, clairement, ne parle de Ya'juj et Ma'juj, qui sont emprisonnés dans, quelque part dans la terre. Ils sont très, leur nombre est très grand. Donc, bien sûr, le musulman doit croire sans aucun doute ce qu'il y a dans le Coran. C'est pas comme certains vont croire à des choses imaginaires. Ils parlent de ces choses-là, on dirait qu'ils ont vu ces choses-là alors qu'elles sont fausses. En tout cas, le Coran confirme ces choses-là. Et on a dit, cette terre sur laquelle il y a les humains. Les autres terres, il n'y a pas d'humains. Ils sont séparés, les autres terres, mais il n'y a pas d'humains. Il y a des animaux, d'autres choses, des arbres, etc. Mais il n'y a pas d'humains. Les humains que sur cette terre-là, qui est grande. Donc le musulman, il ne doute pas de la véracité du Coran, car douter, bien sûr, ça annule l'islam. Tout ce qui est dans le Coran est véridique. Et Allah Ta'ala dit وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. C'est-à-dire, vous n'avez eu de science que peu. Vous n'avez eu de science que peu. Il dit وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. C'est-à-dire, il crée des choses que vous ne savez pas. Et on a vu aussi que Allah Ta'ala nous a clairement dans le Coran qu'il a créé sept cieux et sept terres. Ça s'est confirmé. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun. Donc là, il est clair, il y a sept cieux et sept terres. Et là, c'est la première. Et bien sûr, هذا كل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات. هذا السماء وكذا حكينا في جنب الكرسي كحلقة خاتم ترميها في الصحراء، يعني شوف صغيرة. قال وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. والعرش يعني أكبر من الكرسي كصحراء بالنسبة لخاتم. شوف يعني مع هذا كل الله لا يحتاج إلى هذه المخلوقات، غني عنها، كما قال واحد من الصحابة إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. الله خلق المخلوقات لا يحتاج إليها، لينسب لله الاحتياج هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. الله لا يحتاج، الله بلا كيف ولا مكان ولا زمان، لا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف، هو خالق الزمان والمكان. إذن هذه المخلوقات يعني تحتاج إلى الله وهو غني عنها. Toutes ces créatures ont besoin de Dieu et Dieu n'a pas besoin de ces créatures-là. Donc on a vu les cieux, la terre. Et le prophète il dit ces cieux-là, les sept cieux devant le kursi, c'est comme un anneau dans le désert. Et le kursi devant le trône, c'est comme un anneau dans le désert. Bien sûr, Dieu n'a pas besoin ni du trône ni du grain de poussière. Le trône, c'est le plus grand corps que Dieu a créé et le plus petit corps qu'on voit à l'œil nu, c'est le grain de poussière, il y a plus petit que ça, mais ça, c'est Dieu qui l'a créé, et le trône, c'est Dieu qui l'a créé, et toutes ces créatures, elles ont besoin de Dieu, et Dieu n'a besoin de rien. Il existe avant les créatures, il n'en a pas besoin, subhanahu wa ta'ala. Attribuer à Dieu le besoin, c'est du shirk. Ça annule l'islam de la personne, bien sûr. Dieu a créé les créatures, comme il a dit un grand compagnon, Dieu a créé le trône comme manifestation de sa toute-puissance, et il ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même, parce que Dieu n'a besoin de rien. Alhamdulillah, Rabbil Alameen.